كل المواقع والمواقع والمواقع والمواقع انه لا يظن ان يكون مسؤولا فوق ما هو فيه وان احسن الجنه غيره والقول انه يحبب اليه كما يحبب اليه ولده المستوحى الفرقه فانه يؤثره على الاجنبيه المستوحى لو ذاق الضرب مكانه فقد يكون اصلا لا تدع منه ليس عليه Thank you.

Thank

في الأول خالص كل اللي حاجة خالص فقط لا يعلم إلا الله يعلم هي لا يعرفون إلا هذا الوقت مثل الأفراد ولا أمر المسيح من الله ولا أمر في الأول ولا أمر في الأول فكل ما قلنا إلا الله محمد الله فقط إلا الله فقل الحمد لله الذي يكون غيره وصلى الحمد لله أنك الحمد لله وبنحة كل واحد كده وإلا فقط الثاني هو الوقت